الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى قوله: فلا ودع الله لك، فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. وقيل هو لفظ بني من الودعة، أي لا خفف الله عنه ما يخافه. قاله أبو السعادات: وهذا دعاء عليه، فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. قوله: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك. وقال أبو السعادات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة، دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وقوله أنهم أرادوا دفع المقادير، يعني هذا ما كان عندهم، وإنما أرادوا الانتفاع بإزالة المرض أو منعه أن يقع، وإن كان هذا لازمه أنه مقدر، وأن تغيير ذلك من دفع المقادير، ولكن ما كانوا يؤمنون بالقدر، وإنما حدث هذا فيما بعد. والمقصود هو هذا مقصودهم، يعني طلب المنفعة من محل ليس فيه نفع وليس فيه ضر ولا يملك شيئا، لأن المالك للدفع والنفع هو الله جل وعلا وحده. وكونهم اعتقدوا أن هذا أنه يمكن ينيلهم ما أرادوا أو شيئا منه، أو يدفع عنهم ما خافوه، أو يدفع بعضها، هذا هو الشرك، هو الشرك بالله جل وعلا. وأقل من هذا لو فعلوه لكان شركا، كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي واقد الليثي، يقول: خرجنا من مكة، يعني عام الفتح، ونحن حدثاء عهد بشرك. بهذا يعتذر، يقول: إن غيرنا ما يجهل هذا، ولكن جهلناه لأجل ذلك، لأجل قرب العهد بالشرك. يقول: وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون بها الأسلحة حتى يكون أمضى لها، إذا ضربت يكون ضربها مؤثر من أجل السدرة. يقول: فمررنا بسدرة وقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع أنهم أرادوا فقط تعليق الأسلحة فيها، تعتقدون أن يكون أن الشجرة هذه يمكن أنها تؤثر بالضرب. فأقسم صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ما قالت بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل طلبوا الشرك صراحة، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فإذا طلبوا النفع من شجرة أو من حجر أو من شيء لا يملك ذلك يكون من هذا القبيل. وهذا منه تعليق التمائم الذي يسمونها تمائم، غير أنه سيأتي أنه إذا كان المعلق من صفات الله أو من القرآن أن بعض العلماء رخص فيه، وسيأتي أن الصحيح أنه ممنوع مطلقا لأمور سنذكرها إن شاء الله في الباب الذي يأتي. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف، ولفظه: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم ابن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة أنه قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ بن الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرا، ويقال حسل بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي من أجل الحمى لدفعها. وكان الجهال يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. قوله فقطعه فيه إنكار هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فإن الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليه، فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال، وفيه إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل، وإن كان يظن أن الفاعل يزيله، وأن إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبها. في هذا الحديث يعني أن حذيفة رضي الله عنه قطع هذا السير الذي وضعه الإنسان في عضده، والسلف كانوا يزورون المرضى ويواسونهم، ومن العادة أن الزائر أنه يضع يده على شيء من بدن المريض، جثه من الحمى وما أشبه ذلك، ثم تخفيفا له يعني ومواساة له، وقد يوصي أهله بشيء مما قد يخفف ذلك، هذه هي العادة. ولما حس هذا الخيط علم أن الخيط لا يوضع إلا لشيء لأنه مخالف للشرع، فسأله، لأنه قد مثلا يعني يكون الخيط إما لجرح يحزن فيه جرح يعصبه هذا جائز، أو مثلا قد يكون يده فيها عرق يضرب وما أشبه ذلك ويحزمه. ولكن لما قال من الحمى أصبح أنه يدل على العقيدة، أنه يعتقد أنه ينفع من الحمى، إما أن يزيلها أو يخفف منها أو يمنع من وجودها، وهذا هو المحذور. فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك، ولهذا قطعه ولم ينظر إلى أنه يقول له اقطعه أنت ولا، مع أن الخيط لا قيمة له، ولكن يدل على إزالة المنكر. وقوله لو مت ما صليت عليك يدل على أن هذا ليس مجرد معصية فقط، هذا معصية عظيمة، لأنه شرك بالله جل وعلا، والمشرك لا يصلى عليه. هذا قال في الحديث السابق حديث عمران بن حصين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وحذيفة اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، قال لو مت ما صليت عليك، لأنك سلكت غير مسلك المسلمين وسلكت مسلك المشركين، والمشركون لا يصلى عليهم. ثم كونه مثلا أن فيه إزالة المنكر باليد، هذا ظاهر، والمنكر إذا وإن كان يظن أن صاحبه يزيله بنفسه، لو قال أزل هذا المنكر اقطعه وارميه عنك ممكن ما يمتنع يفعل ذلك، ولكنه زاله بيده. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني تغيير المنكر بالقلب ما وراه شيء من الإيمان، لأن المنكر لا يجوز إقراره. فإن كان الذي رأى المنكر شاهده مستطيعا لإزالته فلم يزله، صار شريكا لصاحب المنكر، شاركا له. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني يؤمر بالشيء الذي يستطيعه، إذا كان إزالته يترتب عليه أذى، يترتب عليه أنه مثلا يؤذى أما بنفسه أو بماله أو غير ذلك، صار إلى الدرجة الأخرى وهي الإنكار باللسان. والإنكار باللسان يبين أن هذا لا يجوز وأنه خلاف الشرع، وأن صاحبه يترتب عليه عذاب الله جل وعلا، ويخوفه بالرفق واللين والطريقة السهلة التي يمكن أن يغير بها، لأن الإنسان جبل على كونه يقابل من قابله بعنف ولا بأمور نابية لا يقبل منه. لهذا إذا قال له أنت مجرم ولا أنت ظالم يأبى، يقول لا أنت الظالم وأنت الكذا وكذا، فلا يقبل. وكثير من الناس إذا بين لهم الحق تبعوه، ولا يحتاج إلى أنه يعنف وإلى أنه يضلل ويقول هذا، بل المقصود معرفة الحق واجتناب الباطل وهجره، هجر الباطل ابتعاده. فإذا كان مثلا الكلام اللين الحسن هو الطريق إلى هذا، فلا يجوز أن يصير إلى غيره، يسلك هذا السلك. ثم يبقى أنه إذا كان مثلا إذا أنكره بلسانه يترتب عليه أذيته أنه يؤذى، فينتقل إلى الأمر الثالث وهو إنكاره بالقلب، وهذا عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، فهذا خطاب للأمة كلها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وتغيير بالقلب هو أنه يبغضه ويكرهه وينكره ويود أنه يزيله، أما إذا كان موافقا له أو راضيا له فإنه يكون مشاركا له. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الأمة من بني إسرائيل التي خالفت أمر الله وتحيلت على اصطياد الحوت يوم السبت، لأن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، فتحيلوا وضعوا حفر، حفروا حفر، فصار يأتي الماء وتنتلي الحفر ماء، ثم إذا جزر البحر بقي السمك في هذه الحفر، ثم يأخذونه يوم الأحد ويقولون ما صدنا يوم السبت، حنا صدنا يوم الأحد. هذه حيلة والله لا يخفى عليه شيء. لما فعلوا هذا انقسم بنو إسرائيل قسمين أمامهم، طائفة أنكرت، صاروا ثلاثة أقسام، طائفة أنكرت وطائفة سكتت وقالت لما دون قوما لكم الله، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين يعني يفعلون السوء هذا، أخذهم الله جل وعلا وأنجى الذين ينهون وسكت عن الطائفة الساكتة، ما ذكر أنه عذبهم ولا لم يعذبهم، فالله أعلم وعذبهم ولا. بعض العلماء يقول أنهم عذبوا لأنهم، ولكنهم في الواقع قالوا لأصحابهم لما تعيضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني معذرة هذا أمر يعني لا بد منه. لما جاء عذاب الله جل وعلا ذكر أنه أهلك هؤلاء، يعني قلبهم مسخهم قردة وخنازير، وأولئك الذين نهوا نجاهم الله. أما التي قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم سكت عنها، فكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنهم قد هلكوا، فقال له مولاه عكرمة هؤلاء سكتوا فسكت الله عنهم، فأكساه ابن عباس رداءه لأنه تشجيعا له للعلم والطلب العلم فالمقصود أن إنكار أن عدم إنكار المنكر أنه يعم، ولهذا جاء أنه إذا فعل المنكر وظهر فلم ينكر عمهم الله بالعذاب، فلا بد من إنكاره، لا بد من إنكار المنكر على حسب الاستطاعة. فحذيفة فعل ما أمر به رضي الله عنه وبين لهذا الرجل، قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أما قوله إنها لإزالة لمنع الحمى، قد يكون يعني هذا مراده وقد يكون لتخفيفها، وكله شيء واحد سواء للتخفيف أو لإزالة، كله محذور، كله تعلق بخيط لا ينفع ولا يضر، بل هو في الواقع يضر بالعقيدة، لأنه هذا تعلق القلب بغير الله جل وعلا، ومن تعلق قلبه بغير الله وكل إلى ذلك الغير المتعلق به، كما مر في الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له، من تعلق ودعة من علق ودعة فلا ودع الله له، ومن علق تميمة فلا أتم الله له. وسواء كان هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الفاعل، والنبي يدعو على من يستحق الدعاء، أو كان إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يقع به، وهذا أبلغ إذا كان إخبار أن الله يعاقبه بالعافي الحال مع ما يكون له في المآل من العقاب اللي يكون في المآل، فالإخبار أبلغ من الدعاء في هذا، لأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق يقع على كل حال. فالمقصود إن هذا محذور، وأنه من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس. وسبق أن هذا يستوي فيه الخيوط أو غيرها مما يعلق أو يوضع على الرجل أو اليد أو الرأس، ولكن إذا كان هناك أمور يعني معروفة مثل جرح يحزم أو رأسه يكون مثلا مصدع ويحزمه بحزام لأن هذا يخفف منه، فهذا جائز لا بأس بذلك، لأنه ما يعتقد، وإن اللي يعتقد في هذه الخرقة التي إما أن تكون جبيرة يحزمها على محل كسر أو جرح أو ما أشبه ذلك، أو أن رأسه يحس أنه إذا حزمه يحس أنه أحسن يتحسن. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهو عاصب رأسه بخرقة سوداء، لأنه كان رأسه أصابه صداع، فهذا لا بأس به، لأن هذا شيء شبه العلاج، هذا شيء من العلاج، فلا مانع من ذلك. ولهذا أقول السبب قسمان، سبب جعل سببا مثل هذه الأمور، يعني يحزم الجرح، يحزم الجبيرة، يحزم يعصب رأسه، هذا سبب جائز، وسبب ممنوع كونه يطلب النفع من مخلوق أو من خيوط أو خرق أو نحاس أو غيرها، هذا لا نفع فيه، وإنما هو إنه عقيدة، فقط عقيدة القلب، اعتقد هذا الشيء ففعله، وإلا لا تأثير في الواقع لهذه الأشياء، ليس لها أي تأثير، من خلاف الذي يعصب مثل رأسها أو يحزم جرحها أو ما أشبه ذلك، هذا له أثر له تأثير، ويكون يعني جائز الذي له التأثير مثل هذا، وهو لا يعتقد فيه أنه ينفع بذاته، وإنما يلائم الجرح أو يمنع مثلا التراب بأنه يأتي إليه أو الريح أو ما أشبه ذلك، يكون من هذا القبيل فقط أنه ينفع، بخلاف الذي بعث عليه عقيدة القلب، فإن هذا تعلق بغير الله جل وعلا. نعم. قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون على ما نزل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن هذا من الشرك الأصغر، والآية نزلت في الشرك الأكبر، ولهذا يقول مجاهد فيها وغيره شركهم أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض وأنزل المطر قالوا الله، إيمانهم هذا إيمانهم، وشركهم أنهم يدعون مع الله غيره، ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد العبادة، يعني ما ينكرونه وإنما يخلطون بين في توحيد العبادة بين أن يكون لله ويكون لمخلوق، وهذا هو الشرك. نعم. قال استدل حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه لما ذكر شرك أي أصغر كما تقدم في الحديث، ففيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر. ومعنى الآية أن الله أخبر أن هذا أيضا يختلف باختلاف المعتقد، إذا كان يعتقد أن الخيوط والحلق وما أشبه ذلك أنها تنفع بذواتها فهذا شرك أكبر ليس أصغر، أما إذا اعتقد أنها سبب فهذا يكون من الشرك الأصغر. نعم. قال ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجوده وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ثم مع ذلك يشركون في عبادته، فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم. باب ما جاء في الرقى والتمائم أي في حكمها. الرقى جمع رقية وهي العزيمة أو القراءة على المريض، والتميمة هي أن يكتب له شيء ويعلق عليه أو أنه هو يعلق شيء بدون كتابة، وهي مأخوذة من أنه يتم مراده على عادة العرب، يسمون الأشياء بمقاصدهم التي قصدوها، فلهذا يسمون الأرض المهلكة التي ليس فيها ماء ولا فيها مرعى ولا فيها، يسمونها مفازة تفاؤلا منهم أن من سلكها يفوز ولا يهلك، ويسمون اللديق سليم تفاؤلا من أنه يسلم، كذلك سموا التميمة تميمة تفاؤلا بأنه يتم مراده الذي علقت لأجله، سموها بالمقصد الذي قصدوه كعادتهم، فاللغة نقلت عنهم بذلك. فبقي لما جاء الإسلام أبطل الأمور الشركية وأمر بالاستعاذة بالله وحده واللجوء إليه وأنه هو النافع جل وعلا، ولكن بقي أنه إذا كان مثلا التميمة المعلقة بآيات الله، يعني يكتب شيء من القرآن ثم يعلق على الإنسان، فهذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجاز هذا وقال إن هذا مثل الاستعاذة بأسماء الله وصفاته، وقد قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن تعليق الدعاء دعاؤه بها لأنه طلب أنها تنفعه، فهو في الواقع يقول إنه استغاثة بالله وطلب النفع من بالله ولكن بواسطة أسمائه، لأن القرآن من أسمائه من صفاته. ومنهم من يقول الأمور هذه يجب أن يكون منصوص عليها، يجب أن تكون مأذون بها من الشرع، والقرآن نزل شفاء لأمراض الجهل والشبهات ومرض الشرك وغيره، ما نزل ليعلق تمائم ويجعل حرز وما أشبه ذلك، ولا أحد من الصحابة فعل ذلك ولا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقره، فإذا كان كذلك فهو ممنوع. هذا دليل. الدليل الثاني أن هذا يكون طريقا لتعليق ما لا يجوز. الدليل الثالث أنه داخل في عموم قوله من تعلق تميمة فقد أشرك، نحن نقول هذه تميمة تمائم مثل التمائم الأخرى. الدليل الرابع أن هذا مظنة لامتهان القرآن، فقد يعلق ويوضع حتى وسادة ويدخل فيه الحمام أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز. فإذن يكون الصحيح المنع، أنه ممنوع حتى لا يكون طريقا إلى فعل ما لا يجوز. وقد جاء في الشرع أدلة تدل على منع الوسائل التي توصل إلى المحذور. كل وسيلة يمكن أنها توصل إلى محذور فهي ممنوعة، كما قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بلا علم. يعني مسبة الأصنام والمعبودات من غير الله أمر مطلوب، ولكن إذا كان يترتب عليه أن عابدها، أنك إذا سببت ذلك أن عابدها يسب إلهك، يسب ربك، فلا يجوز تكون سببا لذلك. ولهذا جاء أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من لعن والديه. قيل له: كيف يلعن والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، يكون سبب. فهذا أيضا من هذا القبيل، وهذا كثير جدا في الشرع كثير، وهذا من الأدلة القوية. فعلى هذا يكون الراجح المنع، وإن كان المعلق من صفات الله أو من آياته جل وعلا، حتى لا يكون وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز، ولا يخلو أن يكون المعلق فيه شيء من الكاغد أو من القماش أو من الخيوط أو من غير ذلك، فلا بد أن يكون فيه شيء من ذلك فيكون داخلا في التمائم. نعم. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي في حكمها. ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جوازه خلاف، لم يجزم المصنف بكونها من الشرك. قصده يعني بالأقسام التي يجوز أن الرقى بالنبي كونه يرقى بالقراءة، سواء رقى على نفسه أو رقاه غيره، فإنه جائز لا خلاف في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل، وهو رقى بعض أهله، رقى الحسن والحسين وغيرهما، وأمر، قال لما قيل له إن نتداوى برقى وتعوذات كانت في الجاهلية، قال: اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بها ما لم يكن بها شرك. عرضوا عليها وعليه، فالذي أجاز هو الذي يكون ليس فيه شرك. فالرقبة تعوذات، يتعوذ بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، هذا من العبادة، والإنسان يثاب على ذلك إذا رقى نفسه أو رقى غيره، فهذا لا خلاف في جوازه. الثاني الذي يعني يكون يعني فيه خلاف هو الذي ذكر، وأما الممنوع ثالث الممنوع فهو الذي فيه شرك، فما فيه شرك فهو ممنوع. فهذه الأقسام الثلاثة التي أشار إليها هي واضحة يعني في نعم. قال: لأن في ذلك تفصيلا بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما لما ذكر، فإن ذلك شرك مطلقا. يعني لبس الخيط والحلقة لا خلاف فيه فهو شرك، ولكن هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ هذا يختلف باختلاف المقاصد، مقصد اللابس. نعم. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله في الصحيح أي في الصحيحين. قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة الأنصاري، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق. ومات بعد الستين يقال جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينها. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، وروى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قوله ألا يبقين هو بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، وفي رواية لا تبقين بحذف أن والمثناه الفوقية والقاف المفتوحتين أيضا. وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. قوله أو قلادة إلا قطعت هو برفع قلادة أيضا عطف على الأول، ومعناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر فقيد القلادة بأنها من وتر، أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. الوتر وتر القوس، القوس هو الذي كان أول يكون سلاحا، وهو سلاح بدائي، بعض الأشجار يكون لين ويكون إذا قوس يتقوس، يقوسونه يعني يردون طرفيه واحدا على الثاني يتلاقيان، ولا يموت الملاقات بل يتقاربان. ثم الوتر الحبل الذي يربط به الرأس، هذا الرأس هذا القوس من الجانبين. ثم السهم يوضع في الوسط ويجره بقوة ثم يطلقه، إذا كان يعني قوي أبعد، وإذا ضرب صارت ضربته قاتلة تقتل. وهذا ما هو معروف الآن، لا يعرف الآن لأنه ذهب ولا قي ولا أحد يصنعه، وإنما صارت الأسلحة كما هو معهود ومعروف الآن، لا يحتاجون الناس إلى مثل هذا، وليس لهذا تأثير الآن. فالمقصود أنهم كانوا هذا الرباط اللي يربطون به أطراف القوس يكون قويا، لا بد أن يكون قوي حتى إذا مسه لا ينقطع. ثم إذا رأوا أنه بلي أو بدأ غيروه، فأخذوا الذي بلي يأخذونه ويعلقونه على البعير، ولا على يزعمون أنه يرد العين أو يمنع الجن أو ما أشبه ذلك. هذا الوتر الذي نهي عنه لعقيدة الجاهلية السابقة، وهذه عقيدة من عقائد الجاهلية التي لا تنفع ولا حقيقة عقل يدل على ذلك، ولا فطرة ولا شرع، بل هي سخافة ودعوى كاذبة ليس عليها آثارة من علم ولا نفع، ما تنفع. فلهذا صار تعليقه من الشرك، لأنه لا نفع فيه، وإنما يعتقدون فيه أنه يدفع العين، عين الإنسان أو عين الجان، أو أنه يكون له أثر في حفظ الدابة أو غيرها، وكل هذه خرافات لا قيمة لها. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالته، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الخالص، عبادة الله وحده، وأن يكون القلب لا يتعلق إلا بالله، إلا بخالقه وموجده جل وعلا، وهو النافع الضار. وهذا الذي بعثت به الرسل كلها، وهو داخل في التأله لغير الله جل وعلا، يعني داخل في التعبد لغير الله جل وعلا، فهو من الشرك. نعم. قال ويؤيده ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. قلادة غير، لأن القلادة قد توضع في رقبة البعير لأجل يوضع حقال ولا حبل، إما لأنه يقاد به أو ليقيد به حتى لا يذهب، أو لأنه يعقل به، والعقل هو أنه يبرك وتثنى يده ثم تحزم بهذا الحبل حتى لا يذهب، وهذا شيء مشهور. فإذا فكوا العقال مثلا لأنهم يعقلونها في الليل، وفي النهار إذا حلوا العقال علقوه برقبته حتى ما يضيع، فإذا كان من أجل ذلك فلا بأس به. وأما إذا كانت القلادة لأجل نفع أو دفع ضر فهي مثل تعليق الوتر، يعني من الشرك. نعم. وفي رواية أبي داود: ولا قلادة بغير شك، والأولى أصح لاتفاق الشيخين عليها، وللرخصة في القلائد إلا الأوتار، كما روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجشمي مرفوعا: اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. ولأحمد عن جابر مرفوعا مثله: التقليد لأجل أن تقاد بها، قلدوها لأجل أن تقودوها بها بهذه القلادة، لأن إذا لم يكن لها قلادة كيف يقودها؟ قد تنفلت وتذهب، سواء كانت بالخيل أو الإبل. نعم. قال البغوي في شرح السنن: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذلك قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. فعلى هذا يكون تقليد الإبل غيرها الأوتار وما في معناها لهذا المعنى حراما بل شركا، لأنه من تعليق التمائم المحرمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ولم يصب من قال إنه مكروه كراهة تنزيه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. والرقى والتمائم عرفناها، ولكن التولة، التولة نوع من السحر، والسحر الواقع لا يقع، يعني يكون سحرا حقيقيا إلا بواسطة الشياطين، لهذا قال إنه شرك. وكثير من الناس يسمي هذا محببا، أو بعض النساء مثلا يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو بالعكس، وهو سحر من أنواع السحر، والسحر له أنواع كثيرة كما سيأتي. لهذا قال إنه شرك، الرقى والتمائم والتولة شرك، جعل هذه الثلاثة كلها شرك. والرقى بين أنها الرقى التي فيها ذكر الشياطين والاستعانة بغير الله، والتمائم كذلك إذا كان فيها تعلق على غير الله وطلب النفع من غيره ودفع الضر من غيره. وأما التولة الذي هي نوع من الشرك فهذا لأنها تكون بواسطة الشيطان مع اجتماع النفوس الشريرة من الإنس مع النفوس الشريرة من الجن، فمع تقرب الإنس إلى الجن بما يفسد دينه، لأنه لا يأتي مثل يأتيه بما يريد إلا إذا جاء بأمر يرضى به، وهو لا يرضى إلا بالكفر والخروج من الدين الإسلامي. ولهذا يأمرونهم أنهم يذبحون لغير الله، يذبح ما شاة ويرميها أو ولا يسمي عليها، وإلا يذبح ديك ولا يذبح أي حاجة، أو أنه مثلا يعمل عملا خبيث سيء، إما يبول على آيات الله أو يمزقها ويدوسها برجليه، فإذا فعل ذلك رضي الشيطان عنه وجاءه ببعض ما يريد، ليس بكل ما يريد، ببعضه. فكان اجتماعه مع الشيطان على الشر من هذا القبيل، وهو شرك بالله جل وعلا، لأنه اختار مراده على أمر الله جل وعلا وترك دينه لأجل ذلك، فوقع في الشرك وفي طاعة الشيطان الذي هو عدو له. هذا النوع يفعله كثير من الناس ولا يزالون يفعلون ذلك، لأنهم لا إيمان عندهم ولا خوف من الله جل وعلا، ولهم أغراض سيئة، إما أن يضروا بعض الناس وإلا يجلبوا لهم بعض المصالح أو غير ذلك. والسحر هذا نوع منه، ولا هو أنواع كثيرة كما وصفوا أنه أكثر من 8 أنواع، ولكن السحر بالحقيقة لا يكون إلا بواسطة الشيطان، ولهذا جعله شركا بأن الشيطان لا يرضى إلا بالشرك كما ذكر. ويقول السيوطي رحمه الله: إذا اجتمع في الرقية 3 شروط فهي جائزة بالإجماع. الشرط الأول أن تكون بآيات الله وأسمائه، والثاني أن تكون باللغة المعلومة المعروفة باللسان المعروف، ما يكون فيها أمور مجهولة مثل أسماء الشياطين ولا حروف ما يدروش أو خطوط أو ما أشبه ذلك، فإن هذه تسمى الطلسمات وهي نوع من السحر. الشرط الثالث أن لا يعتقد نفعها بذاتها، وإنما يكون النفع من الله جل وعلا. يقول: إذا اجتمعت هذه الشروط فهي جائزة بإجماع العلماء، فلا بد من مراعاة هذه الشروط في الرقية. نعم. الحديث رواه أحمد وأبو داود كما قال المصنف، وفيه قصة كأن المصنف اختصرها، ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: إنما ذلك عمل الشيطان. إنما ذلك خطاب للمرأة. إنما ذلك، نعم، إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي. قوله إن الرقى، قال المصنف: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين والحمى، يشير يعني إلى والعين والحمى كما تقدم يعني في أول الباب، ولكن يعني هذا نص عليه في الحديث الصحيح. والحقيقة أن الرقى أنها مأذون بها في كل مرض، ليس في العين والحمى فقط، وإلى بشرط أن تخلو من الشرك والتعلق على غير الله جل وعلا. وإنما مقصوده النص السابق الذي في حديث عبد الرحمن بن حسين، ما قال له سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قال: ما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثنا الشعبي عن بريدة قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا مقصوده، ما جاء في هذا الحديث الصحيح أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وسبق أن العين المقصود بها إصابة العائن غيره بعينه، والحمى إصابة ذات السموم من العقرب أو الزنبور أو الحية أو ما أشبه ذلك، لأنها الرقية منها نافعة جدا. وهذا سبق أنه مثل ما إذا قيل مثلا: الفقيه فلان، الفقيه في البلد فلان، ما ينفي أن يكون فيه فقهاء، ولكن أو قال: المفتي فلان، أو قال مثلا: الطبيب فلان، ما ينفي أن يكون فيه أطباء وفيه مفتين وفيه، وإنما أراد أن يكون هذا هو الحاذق، وهو الذي عنده الصناعة التي تنفع في هذا، فهذا مثله مثل ذلك، وهذا جائز، وهو أسلوب معروف. لهذا قال هذا القول، ولا ينفي أنه أن الرقية أنها تفيد بغير هذين المرضين، تفيد من سائر الأمراض، وقد رقى الرسول صلى الله عليه وسلم من أشياء غير هذه. نعم. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركا، بل ولا ممنوعة، بل مستحبة أو جائزة. قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين والحمة، تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذلك رخص فيه من غيرهما كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وعن عمران ابن حسين مرفوعا: نملة جروح تكون في البدن في جنب الإنسان، سمونها نملة، رخص فيها، فهذا نوع آخر. والواقع أنه هل هو رخصة أو أمر، هو قال: لا بأس بالرقية، وقال: إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكون جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رقى الحسن والحسين ورقى بعض أهله، وكان يرقى نفسه، ففي حديث عائشة أنه كان يقرأ المعوذتين ثم يمسح بهما على ما ناول من بدنه، وذلك عند إرادة النوم في كل يوم، وهذا نوع من الرقية. وكذلك أمر برقية بعض أهله إنها وغير ذلك، فكلها يقول إنها أنه رخص، والرخصة غير العزيمة، لأن الرخصة تفعل عند الحاجة، وإذا لم يحتج إليها لا تفعل. ولهذا يقول الفقهاء الجمع بين الصلاتين رخصة، والقصر قصر الصلاة الرباعية سنة، فيفرقون بين السنة والرخصة. فالرخصة تفعل عند الحاجة، أما السنة فتفعل دائما، والسنة فيها أجر لمن فعلها، أما الرخصة فقد تكون باب الإباحة، أن هذا مباح. نعم. وعن عمران بن حسين مرفوعا: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم. رواه أبو داود. دم المقصود به الرعاف، أو دم يعني الرعاف الذي يخرج من الخشم، وقد جاء أيضا أنه يرقى وأنه يشفى من الرقية. ليس هذه المخصوصة يعني متعينة، بل الصحيح أنه كل مرض يعني يجوز أنه يرقى منه كما الواقع، بشرط أن تكون الرقية كما سبق، أن تكون بألفاظ معلومة بآيات الله بأسمائه، وأنها لا تؤثر بنفسها. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم. رواه أبو داود، وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها. ولو في غير لسان العرب، ليس العربية شرط في جواز ذلك، ولكن المقصود أنه إذا كان بغير لسان العرب يكون مجهول، قد يكون بأسماء شياطين، وقد يكون بأمور لا تجوز، فلهذا قال لا بد أن يكون معلوما، يكون معلوما باللسان العربي. أما إذا كان الناس يعرفون اللغات الأخرى، فيكون مثلا يرقى بلغة أخرى ويعلم أنها ليس فيها محذور في ذلك، يعني لا يتعلق بأسماء شياطين ولا بأمور مجهولة وأمور لا معنى لها، كالذي يذكر الحروف وغيرها، وكثير من الناس يتعلق بالحروف ويقول الحروف لها خاصيات، ولهذا يبحثون عن الآيات التي تشتمل على الحروف ثم يرقون بها، ما يقصدون المعنى التي دلت عليها الآية، لهذا يتتبعون القرآن مثلا ويقولون من رقى نفسه ورقى غيره بالآيات التي اشتملت على جميع الحروف فإنها نافعة جدا، بل يجعلونها شيء فوق المتصور، وبحثوا وجدوا في القرآن آيتين فقط التي تشتمل على جميع الحروف، قوله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمة نعاسا، في سورة آل عمران إلى آخر الآية. هذه جاء فيها الحروف كلها، يعني 28 حرف. والآية الأخرى آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه. فيحضون على الرقية بهاتين الآيتين لأجل أنهما اشتملت على جميع الحروف لهذه الخاصية، وهذا ضلال، ما هو لأجل الحروف، وإنما أجل لأنها كلام الله، وكلام الله فيه شفاء، هو شفاء، وكلام الله كله شفاء، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو سماه كله شفاء، أما هذا فهو لأمر اعتقدوه في الحروف. مثل هذا يخرج الرقية من كونها جائزة إلى كونها لا تجوز. نعم. قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. قلت: ويدل على ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجن ما يعاونون الإنسان بلا مقابل، كما يزعم بعض الناس من يزعم. الجن عقلاء، عندهم عقول وعندهم أفكار وعندهم، ولكنهم أعداء لبني آدم، أعداؤهم. فلا يتصور يأتي الجن يقول: أنا أساعدك وأجيب لك كذا وأحمل لك كذا، إلا إذا تمتع به، كما قال الله جل وعلا في كتابه: لما يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، إلى آخر الآيات. فهم يستمتعون بعض، هؤلاء يأتون لهم بمطلوبهم الذي يطلبونه منهم، وهو الكفر بالله جل وعلا، أو أقل شيء المخالفات الظاهرة التي تدعوهم إلى الكفر. وأولئك يأتون إليهم أيضا ببعض المنافع، لأن الجن يقدرون على أشياء ما يقدر عليه الإنسان، وقد يعلمون أشياء ما يعلمها الإنسان كما هو معلوم، يستعينون بهم، ولكن مع معصية الله جل وعلا. أما الذي يزعم أنه يستعين بالجن المؤمنين، هذا زعم قد يكون كذب، لأنه وما يدريك أنهم مؤمنون، وما يأخذ هذا من أخبارهم، وهم أعداء، قد يقول لهم مؤمنون وهم ليسوا مؤمنين، حتى يوقعونه في المحاذير التي يقع فيها كثير منهم الآن. فيأتيه يقول: فلان مسحور وسحره فلان، ينص عليه من رجل من أهله أو من أقربائه، ثم تقوم العداوات والبلغضاء والأشياء التي تترتب على هذا، الأخبار الكاذبة التي أرادها الجن، أرادوها أن تكون بين الأخوة أو الأسرة أو ما أشبه ذلك، أو الأقرباء وغير هذا. فلا يجوز تصديقهم، ولا يجوز الاستعانة بهم بحال من الأحوال، وإن قالوا إنهم مؤمنين، لأن الأخبار هذه عنهم وهم لا يصدقون في هذا. نعم. قلت: ويدل على ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوه، رواه وكيع. فهذا يبين معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه ونحوه. قال ابن التين: